فقال أحد الصحابة أنا ألازمه لآتي بخبره، فتبعه حتى رأى منه سوء الخاتمة، انتحر، وضع ثوب سيفه بين ثديين واتكأ عليه وقتل نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا ما هو السر في سوء الخاتمة: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فهذا يعود إلى خلل في البار وإلى خلل في الدين، عكس هذا سلبا على الخاتمة عند العقل. هذا في أمر الإسلام، ولذلك قال هرقل لأبي سفيان كما في الصحيحين يسأله عن خبر هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، قال: من يتبعه منكم، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: هل يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال هرقل جوابا على هذا السؤال الثالث عندما علم جواب أبي سفيان قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب فلا يرتد أحد منهم عن دينه سخطة، ولكن قد يكون لأمر آخر. نعم. والسنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، فإذا أيقنا بهذا في أمر الإسلام فكذلك يحصل في أمر السنة المطهرة، في أمر السنة المحمدية، في صفائها ونقائها يحصل مع الأيام تساقط ذات اليمين وذات الشمال، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يرجع إلى فساد في الباطن. قال الإمام أو قال العلامة الذهبي رحمه الله تعالى في السير معلقا على قول الفضيل بن عياض: العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك. قال: ومن طلب العلم لله. تأملوا في هذه الكلمة، لأن كلامنا في ميدان الدعوة والعلم. ومن طلب العلم لله عز وجل وفقه الله ورفع قدره ويسر له الدعوة إليه، ومن لم يمكن من ذلك وربما سلب عنه العلم، يعني معنية، وربما سلب عنه العلم كما نلاحظ من كثرة الساقطين، نسأل الله السلامة. فبين رحمه الله تعالى أن ما يحصل من تقاطع كالفراش على طريق الدعوة والعلم أن هذا راجع إلى دين العلم بضعف في النية، إما في ابتداء الأمر أو في أثناء الطلب، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. نعم. ولا آمن على نفسي وأنا المتكلم بين أيديكم، وكذلك جميعا لا نأمن على أنفسنا سوء الخاتمة. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، نسأل الله أن يثبتنا على السنة حتى نلقاه. نعم. إخواني في الله، إن أمر النية وإصلاح النية من الأهمية بمكان، فإذا تفقد العبد إيمانه ونيته وباطنه بين الفينة والأخرى أصلح الله حاله وأصلح الله عمله وختم له بالحسنى. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: إن أعمال القلوب هي الأصل، إن أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة، وإن النية بمنزلة الروح، وإن العمل بمنزلة الجسد، فإذا فارق الروح الجسد فموات. إذن عرفنا أن النية بالنسبة للعمل كالروح بالنسبة للجسد. وهل ينفع الجسد بلا روح؟ لا والله. نعم، النية أمرها عظيم، وقد عني السلف عناية فائقة بأمر النية وإصلاحها لدى المؤمن ومتابعتها وتفقدها وبذل الأعمال التي تصلح النية. نعم، بدءا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنية. وفي رواية: بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نقف وإياكم مع هذا الحديث ومع جمله، لأنه يعالج أمر النية. إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر وقصر موصوف على صفة، لا عمل معتبر إلا بنية. إنما الأعمال بالنيات. نعم، وهذه الجملة تشير إلى المعمول، إلى العمل، إلى أمر العمل، وأنه لا يعتبر إلا بنية صحيحة. ونضرب لذلك أمثلة. ففي باب الطهارة تميز ما كان عبادة من عادة. نعم، فإذا اغتسل العبد لرفع الجنابة صح عمله وارتفعت جنابته واستباح بذلك الصلاة، لأن عمله مقرون بنية. وإذا اغتسل في صيف وفي الحر الشديد للتبرد ثم ذكر أنه كان جنبا فليست له طهارة معتبرة في رفع هذا الحدث، إنما الأعمال بالنية. وإذا جئت إلى باب الصلاة يصلي العبد ويركع ويسجد ويقوم وينهض ويقعد ويتشهد ويسلم وهو ينوي بذلك الصلاة، فعمله إن أخلص كما في الجملة الثانية التي سنذكرها صحيح في الظاهر والباطن، مثاب عليه إن شاء الله. وإذا كان يؤدي حركات الصلاة من ركوع وسجود لأجل الرياضة ولأجل تمرين الأعضاء لا لأجل العبادة فليس له عمل معتبر شرعا. وإذا جئت إلى أمر الصيام، يصوم العبد ويمتنع من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله، وبذلك يكون قد صام صوما صحيحا يثاب عليه إن شاء الله. وإذا جعل صيامه حمية من الطعام والشراب لأجل الصحة والعافية كما يفعل هذا كثير من الكفار، والحمية عندهم من أعظم أسباب الدواء، هذا لا يثاب عليه وليس بعمل معتبر شرعا، إنما الأعمال بالنية. وإذا أتيت إلى باب الزكاة، يكثر بعض الأغنياء من إنفاق المال على الفقراء من أهل قريته على سبيل العطايا والهبات والمنح، وبعد ذلك يذكر أنه لم يزكي ماله فيريد أن يجعل ذلك زكاة لماله، إنما الأعمال بالنية، فهو قد بذل هذا المال على سبيل الهبة والعطية، وربما أطعم بعض المساكين في بيته 10 سنة و20 ولا ينوي بذلك كفارة اليمين، وبعد 10 أيام يقول: لو أني نويت بها كفارة. إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. والمرأة تنفق على نساء من الفقراء في حيها على سبيل الصدقة النافلة، ثم تذكر بعد أيام أنها لم تزكي حليها، إنما الأعمال بالنية. لا يصلح أن تجعل هذا المال الذي بذلته على سبيل القربى والنافلة زكاة لمالها، لأن الزكاة واجبة ولازم أمر النية في العبادة. وإذا أتيت إلى باب الحج والعمرة، يذهب كثير من الناس إلى المشاعر المقدسة لأداء المناسك تقربا إلى الله، محتسبين ما يلقون من المصاعب والمتاعب، فلهم عمل مقبول إن شاء الله إذا أحسنوا العمل ظاهرا وباطنا. وبعض الناس ينطلق مع شركات الصيانة لمناسك الحج والعمرة ويتنقل مع الحجيج من مشعر إلى مشعر وينام معهم حيث نام ويقيل حيث قالوا، ولكنه ما جاء لحجه وما جاء لعمره لا يحسن لهذا الحج ولا عمره، إنما الأعمال بالنيات وعلى هذا فقس. وقال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى. هذا يعود على المعمول له وعلى المقصود بالعمل. من قصدت بعملك؟ أأردت وجه الله؟ أأردت الله والدار الآخرة؟ أم أردت بعملك عرضا من الدنيا؟ وهنا مفترض الطريق في مسألة الثواب والأجر. ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان لا يعلم أبي أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فلما حدث النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد كتب الله لك ذلك كله، أو قال: إن لك ما احتسبت، إن لك ما احتسبت. فهذا فيه: وإنما لكل امرئ ما نوى، يريد أن يكثر المشي والخطى ليكثر الثواب والأجر، إن لك ما احتسبت، وإنما لكل امرئ ما نوى. والعكس بالعكس، إذا نوى عرض الدنيا ليس له إلا ما. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل ليرى مكانه بين الناس، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولأجل هذا لا ينبغي أن نقطع لمعين بالشهادة، لأننا لم نحط علما بباطنه وماذا أراد وماذا نوى في عمله، وإنما لكل امرئ ما نوى. وروى النسائي في سننه من حديث أبي أمامة، والحديث صححه العلامة الألباني، أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ هذا تناقض، يريد الأجر من الله والذكر من الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. ثم أعادها عليه ثلاثا فقال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، إنما لكل امرئ ما نوى. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد ومتصدق. فأما العالم فأتي به إلى الله فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وعلمته. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال عالم وليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وأتي بالمتصدق فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: ما تركت من باب تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت لك فيه. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد كريم، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس له إلا هبوب الرياح. من أراد الذكر والثناء ويبتلى في الدنيا بنقيض قصده كما سيأتي معنا. نعم أيها الأخوة، وأتي بالمجاهد فعرفه الله نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال أهل العلم: اتحد جواب الجملة وشرطها. نعم، ولعل سائل يقول: ما الفائدة من هذه الجملة؟ أن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. نعم، هي على تقدير محذوف. من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا واحتسابا وإيمانا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، ثوابا وأجرا. والهجرة في سبيل الله رفيعة القدر، لا ينالها إلا المخلصون من عباد الله. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. نعم، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم إخواني، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: البائس صاحب قوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم، إذن فهجرته إلى الله ورسوله مقدمه على كريم. كيف لو قيل إن من هاجر، إن من قصد بيت فلان وهو من كرام القوم يعطي الهبات والمنح ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر؟ ربما كان الإنسان مستبشرا خيرا إذا قدم على دار هذا الكريم، فكيف والمهاجر إنما هاجر في سبيل الله وقع أجره على الله إن مات، وإن وصل فهجرته إلى الله ورسوله. ما ظنك بالعطاء الذي يكرمه الله به؟ فعلى المؤمن إذا قدر الله عليه ابتلاء في طريق الدعوة والهجرة أن يصبر ويحتسب ويضبط لسانه وقلبه، فيحسن الظن بالله في باطنه ويحمد الله على كل حال في ظاهره ولسانه، فإنه قادم على كريم ولن يضيع الله أجر من أحسن عمل. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هجرة ساقطة هابطة إلى الدنيا الحقيرة، ولذلك حقر النبي عليه الصلاة والسلام من شأنها فأضمر الذكر لها، أضمر الذكر لها. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل كسابقتها: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها، لأن تكرار هذا رفعة لأمر الدنيا. فقال: فهجرته إلى ما هاجر إليه فأضمر بعد الذكر. نعم، الدنيا حقيرة، فلذلك لا ينبغي أن يفسد العبد نيته من أجلها وهجرته من أجلها. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أخرجه مسلم في الحديث المستورد من شداد. مر النبي عليه الصلاة والسلام على السوق فوجد جديا أسك ميتا، ميتا وصغير الأذن معيب في حياته، وانضاف إلى ذلك أنه ميت. قال عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا: والله ما نحب أنه لنا بشيء. قال: أتحبون أنه لكم هكذا يعني بالمجان؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ قال: والله للدنيا أحقر على الله من هذا عليكم، أو قال: أهون على الله من هذا عليكم. نعم، فإذا يا أخوان انظروا إلى المتقاتلين على حطام الدنيا، المتمثلين في الأحزاب السياسية، كم سفكوا من الدماء الزكية ولو على سبيل الخطأ في المارو، كم قطعوا من الطرقات، كم ربعوا من الآمنين، كم هدفوا من الأعراض، كم نهبوا من الأموال. نعم، وكل هذا من أجل الدنيا. وأما أهل الحق والسنة فهم في الرخاء والشدة مع الكتاب والسنة. نعم، إن ابتلوا صبروا وإن أنعم عليهم شكروا نعم، وما قاتلوا أحدا لدنيا والله، وما شهروا أسلحتهم لمطامع الدنيا، بل هم الذين يحثون الناس على حقن الدماء والتنازل عن شيء من الحقوق الشخصية وشيء من الحقوق التي تخصهم مقابل صلاح الأمة وصلاح المجتمع. نعم، فأهل السنة في خير في رخائهم وشدتهم، وأما من انخرط في سلك السياسة فإنه نكبة على نفسه وعلى مجتمعه، ولذلك يأتي الشر وتأتي القوائم من قبل هذا الصنف. نعم، فتن وقطع للخدمات على الناس، وقطع للطرقات، ومنع للناس مما أحقهم الله فيه، كل هذا بسبب الدنيا. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالله الله معشر المؤمنين بإصلاح النية، فإنه يتبع إصلاح النية صلاح العمل، صلاح العمل. وجرب في نفسك إذا تفقدت الباطل يوما بعد يوم، وإذا حسبت نفسك يوما بعد يوم كيف يصلح عملك مع الأيام، وترى فرقا ما بين الحاضر والماضي، وسترى إن شاء الله فرقا ما بين المستقبل والحاضر إذا تابعت النية. فإن صلاح النية له ثمار تجنيها في الدنيا وثمار تجنيها في الآخرة. من ثمار صلاح النية في الدنيا أن العبد ينجو من الوقوع في الفحشاء والمنكر، ولو سخرف له ذلك، ولو دعي إليه ترغيبا أو ترهيبا ينجو بإذن الله. قال الله عز وجل في يوسف: نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. وكان من عباد الله المخلصين جريج العابد الراهب من عباد بني إسرائيل. خبره في الصحيحين عن أبي هريرة: تعرضت له بغي من بغايا بني إسرائيل، ولا شك أنها على مستوى عال من الجمال، فلم يلتفت إليها كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ثم ابتلي بعد ذلك ودافع الله عنه، أمكنت راعيا كان يأوي إلى صومعته، وهذا فيه مغبة جليس السوء. نعم، مغبة جليس السوء، قد يأتي إلى صومعته وهو على هذا الحال فيحصل يعني نفحة على الطيب، فأمكنته من نفسها. فلما ولدت قيل: من أين هذا الغلام؟ قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه من صومعته وجعلوا يضربونه ويقولون: زنيت بهذه البغي فولدت منه. قال: أين هذا الصبي؟ أين الصبي؟ إيتوني بالصبي. فأتوه به فركع ركعتين ثم قام فوخز الصبي في خاصرته وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال أهل العلم في هذا أن ولد الزنا إمر في الحقيقة، لأنه من ماء الزاني، لأنه من ماء الزاني، وإن كان ليس ابنا في الشرع. نعم، لا يوصل إلى هذا الزاني، ولكنه من مائه، فلا يجوز للرجل أن يتزوج البنت من الزنا، يعني التي زنى بأمها فأنجبت هذه البنت، لأنها من مائه. من أبوك؟ قال: أبي الراعي. نعم نعم، بارك الله فيكم. فبعد ذلك أتوا إليه يقبلونه ويقولون: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: أعيدها من ذهب كما أعيدها من طين كما كان. هذا يبين صلاح النية في قلب جريج، لأنه لو كان يعبد الله ليصل إلى ثقة الناس وإلى أعراضهم أغراضهم، لو كان هذا لانتهز الفرصة وقال: نعم، أريدها من ذهب ومن ياقوت وزبرجد وإلى غير ذلك. ولكنه ينطبق عليه قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أعيدها من طيب كما كانت. نعم، من ثمار صلاح النية يا عبد الله في الدنيا أن العبد ينجو من تلبيس إبليس وأتباعه، سواء كان هذا فيما يتعلق بالشركيات أو فيما يتعلق بالبدع أو فيما يتعلق بالمعاصي والشهوات، ينجو بإذن الله من مكر إبليس. قال الله عز وجل عن قول إبليس: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لا يقول على هذا الصدق، لأنهم أصلا عبدوا الله برغبة ورهبة. لا يقوى إبليس على هذا الصنف، فهو قد أظهر العجز عنهم قبل أن يوجدوا. نعم، ومن ثمار صلاح النية في الدنيا أن العبد ينجو من المكروه والكروبات والشدائد والمضائق التي لا بد منها على الفتاة والمرء في حياته. أيكم لم يمر بشدتها؟ أيكم لم يمر على طول حياته بالضيق والكرب حتى يفرج الله عنه بمنه وكرمه؟ كلنا ذاك المرض. ولذلك يكون للإخلاص إسهام فعال في النجاة من الكرب. ولا أدل على ذلك من خبر الثلاثة الذين دخلوا الغار فآواهم المبيت إلى ذلك الغار وانسدت عليهم صخرة فتقربوا إلى الله بصالح أعمالهم، أي بخالص أعمالهم. دليل قولنا خالص أعمالهم أن أحدهم يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج بعد توسل الثلاثة بالعمل الخالص وخرجوا يمشون. من ثمار صلاح النية في الدنيا أن الله يسوق إلى العبد رزقا من حيث لا يحتسب، ويسخر له المنافع ويكفيه ما أهمه بصلاح النية. بصلاح النية، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث زيد بن ثابت وهو في الصحيح المسلم للعلامة الوادعي رحمه الله: من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قسمت، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. إذن يكفيه الله ما أهمه. يسوق الله إليه منافعه وأرزاقه من حيث لا يدري، من حيث لا يحتسب. من ثمار صلاح النية في الدنيا أن العبد يكسب ثوابا عظيما في أعمال يسيرة، في أعمال حقيرة في أنظار الناس، ولكنه يجني ثوابا عظيما لأنه مخلص. جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لسعد: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. حمله بعض أهل العلم على الظاهر، حتى اللقمة يرفعها من باب الملاطفة إلى في الزوجة حمله على الظاهر، قال: أجرت عليها. سبحان الله، قال بعض السلف: إني لأحتسب على الله لأمتي وقومتي. أعمال يسيرة تكون من العادات عند قوم وتكون من العبادات عند قوم آخرين، يحتسب نومته مبكرا ليصبح مبكرا وليأخذ شيئا من الليل يعبد الله فيه، يحتسب قومته مبكرا ليقوم إلى حلق العلم والصلاة. أحتسب على الله نومتي وقومتي. من ثمار صلاح النية في الدنيا أن العبد يبلغ مبلغ السباقين من المجتهدين في الأعمال الصالحة بدون عمل، بدون عمل الجوارح ولكن بصلاح النية. قال عليه الصلاة والسلام: في الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لعسر وعذر، قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر. سبحان الله، أولئك الصحابة يسيرون في الطريق وقتا طويلا في مجاعة شديدة وفي حر شديد، وهؤلاء في ظل المدينة، في ظلال المدينة الوارث وقد طابت الظلال والثمار، وعند الماء العذب البارد وشاركوا إخوانهم في العمل سواء بسواء، ما زرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معهم، لكن نيتهم صالحة، رجعوا إلى بيوتهم يبكون ألا يجدوا ما ينفقون، ألا يجدوا ما ينفقون. وأما ثمرة صلاح النية في الدار الآخرة فأهل صلاح النية وأهل الإخلاص هم أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا من أهل المعاصي، ولو كان عند بعضهم كبائر، ولكنه كان إذا قدم عملا صالحا يبتغي به وجه الله ويدفن أعماله الصالحة. قال أبو هريرة كما في صحيح البخاري لرسول الله: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن هو له حظ وافر من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الإخلاص، وأهل الإخلاص وصلاح النية في الآخرة هم أهل الجنة. قال الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نعم، وأيضا هم من الناجين من عذاب الله، أعني أهل الإخلاص وصلاح النية. قال الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إذا صلاح النية أكل به إذا كانت هذه صفته، إذا كانت هذه صفته أكرم به من عمل صالح، أكرم به من عمل قلبي يحرص عليه كل عامل، فإنه يوصف العبد به حسن الخاتمة، حسن الخاتمة في السنة، حسن الخاتمة في الإسلام، حسن الخاتمة في الطاعة، حسن الخاتمة في التوحيد. نعم، أصلح النية يا عبد الله، إن صلاح النية يبقي عمل العامل إلى ما شاء الله، ويجعل الله ذكره في الناس منشورا، وإن كان لم يقصد أن يذكره الناس بعمله. قال الربيع بن خثيم: كل ما لا يراد به وجه الله يضحل. وليس يخفى عليكم ما كان من خبر الإمام مالك وابن أبي ذر أن الإمام مالك ألف الموطأ في أجزاء يسيرة، وابن أبي ذر ألف الموطأ في 500 جزء، والجزء عند السلف 20 صفحة. فقيل للإمام مالك: إن ابن أبي ذر قد ألف الموطأ وهو يربو على تأليفه. قال: ما كان لله يبقى، ولو دخلت إلى المكتبة الإسلامية لوجدت موطأ الإمام مالك من زمنه إلى يومنا هذا، بالمخطوطات، بالدقة، بالنسخ المتفقدة بدقة. نعم، ما كان لله يبقى. ولذلك ارتفع الإمام مالك بين الناس لسريرة كانت عنده. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا من الناس ارتفع مثل مالك. قال: ليس ذلك لكثرة صلاة ولا صيام عنده، لعل هذا فيما يرى ابن المبارك، لكن هب أن هذا هو يعني ما كان عليه الإمام مالك، كان قليل الصلاة قليل الصيام، يؤدي الفرائض والرواتب وشيئا من النوافل، وليس يعرف بكثرة الركوع والسجود. قال: إلا أن تكون له سريرة. الله أكبر، رفعة. تأمل، المخلص، المخلص لا يريد أن يذكره الناس، بل وهو يتهرب من يعني ظهور أعماله بين الناس، ويأبى الله إلا أن يعلي قدره ويرفع ذكره. ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس ذلك بكثرة صيام ولا صلاة إلا أن تكون سريرة. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله تعالى ماذا؟ رب عمل صغير كبرته النية، ورب عمل كبير صغرته النية. نعم بارك الله فيكم. وهذا الموضوع يطول ذكره وتتشعب مسائله، ولكن قليل نعي معنى خير من كثير يمسي بعضه بعضا. وهنا يعني تنبيه للشيخ محمد مانع حفظه الله أن يلقي على أخواننا كلمة قبل صلاة العشاء، فيبقى إخواننا إن شاء الله ويترك المجال له لنسمع منه حفظه الله تعالى.